الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، من العبادات القلبية الواجبة عبادة التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية الكريمة دليل على أن التوكل شرط في الإيمان، أو في الحقيقة ركن فيه، لأن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. هذا مفهوم الآية، وهذا يدل على أنه إذا انتفى التوكل بالكلية من القلب لا يكون هناك إيمان أيضا بالكلية، وإذا نقص التوكل نقص الإيمان، وإذا اكتمل الإيمان لزم منه اكتمال التوكل على الله عز وجل. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمر الله عز وجل بالتوكل عليه، أمر عباده المؤمنين أن يتوكلوا عليه وأن يفردوه بالتوكل، لأن تقديم الجار والمجرور وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تقديم الجار والمجرور للاهتمام والاختصاص، أي على الله وحده، مثل إياك نعبد، تقديم المفعول يدل على الاختصاص والاهتمام كذلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل الله عز وجل التوكل عليه وحده لأنه عبادة من العبادات. وبين سبحانه وتعالى سبب إفراده بالتوكل في قوله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فكل من سوى الله يموت، فكيف يعتمد بالقلب عليه؟ كيف يتوكل عليه وهو ينقطع؟ ولا بد، لأن له أجلا ليس بيده، فإذا توكل عليه أحد انقطع رجاؤه وانقطع توكله، ولا بد بموت هذا الذي يتوكل عليه. والله عز وجل وحده هو الباقي الآخر الذي ليس بعده شيء، الحي الذي لا يموت سبحانه وبحمده. فمن توكل عليه كفاه الله عز وجل كل مؤونة، و ثقته بالله عز وجل واعتماده بقلبه عليه لا ينقطع، لأن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. أمر الله بالتوكل وأخبر أنه يحب المتوكلين، وهذا يدل على فضيلة هذه الصفة، صفة التوكل على الله عز وجل. صفة المتوكلين صفة لازمة لعباد الله المؤمنين، يحتاجون إليها في دينهم ودنياهم وفي جميع أمورهم، وهي ملازمة لهم في كل الأحوال. والله عز وجل رغب فيها بالأمر، وبين بأسلوب الشرط أن الإيمان شرط فيه التوكل، وبين حبه سبحانه وتعالى للمتوكلين. والآيات في التوكل كثيرة جدا، وهذا دليل على أهمية هذه العبادة وأنها لا ينفك عنها المؤمن، كما قال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبدأ بعبادة التوكل قبل ذكر الصلاة، وذلك كما ذكرنا دليل على أهمية هذه العبادة وعلى منزلتها العظيمة في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن مع أمته السواد الكثير، مع السواد الكثير 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، ولا يتطيرون، لا يتفاءلون ولا يتشاءمون بالطيور ولا بغيرها من عادات الناس التي يتفاءلون ويتشاءمون بها ويتوقعون حصول الخير والشر عند وجودها أو عند فقدها. وكذلك هم لا يكتوون، لأن الكي من الأسباب المكروهة التي كرهها الشرع في أنواع العلاجات، كما أن الاسترقاء خلاف الأولى فالكي مكروه، وكلاهما من أنواع التثبب غير المستحب. وبعض أهل العلم يجعل ذلك دليلا على استحباب ترك التثبب مطلقا، ترك التداوي مطلقا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تثبب في نفسه وطبب غيره ولم يكتوي وكوى غيره، ونهى أمته عن الكي، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. لكن الخلاصة فيه أن ليس كل أنواع التداوي مكروها أو خلاف الأولى، ولكنه بعض الأنواع، منها الاسترقاء وهو طلب الرقية من الناس، والاكتواء الكي. والصفة الجامعة لهؤلاء وعلى ربهم يتوكلون، فلأجل كمال توكلهم لم يسترقوا ولم يطلبوا من غيرهم الدعاء لهم في أمر دنيوي وهو المرض، لكمال تعلق القلوب بالله عز وجل والاستعداد للاستغناء عن الأسباب مطلقا، طالما أن الشرع قد كره نوعا منها. وأما التطير فلا شك أنه ينافي التوكل الواجب، وذلك أن توقع الخير والشر لمجرد وجود طائر اتجه يمينا أو شمالا، أو لوجود نوع معين من الطيور أو غيرها، أو الأرقام أو بعض الحشرات أو الحيوانات، فإن ذلك يدل على تعلق القلب بهذه الكائنات وعدم صعوده إلى شهود تدبير الله للكون وملكه سبحانه وتعالى، شهود الملكوت، ملكوت السماوات والأرض. فلذلك كانت الصفة الجامعة لهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هي أنهم على ربهم يتوكلون. لو توكلوا على الله كذلك لم يسترقوا ولم يتطيروا ولم يكتووا. ورد في صفتهم في صحيح مسلم لا يرقون، لا يرقون. وهذه ليست متعلقة بنقص التوكل إلا في حالة الرقى الجاهلية. ولذا كان الصحيح أن هذا اللفظ لا يرقون وهو لفظ صحيح خلافا لمن ضعفه من أهل العلم، لأنه رواه مسلم في صحيحه في حديث ثابت لا مطعن فيه، وله وجه صحيح وهو حمله على الرقى الجاهلية كالرقى المجهولة أو التي فيها شرك والعياذ بالله. لا شك أن هذا ينافي التوكل الواجب على الله عز وجل. وأما إذا كان بالرقى الشرعية فقد استحبها النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالراقي نافع لغيره محسن إليه، بخلاف المسترقي الطالب الذي يتعلق قلبه بغير الله. وأما الذي يرقي نفسه فهو لاجئ إلى الله بالدعاء في الحقيقة، ولذا لا يزول عن من رقى نفسه صفة التوكل، كمن دعا وكمن تطبب. وإذا كان هذا الأمر في الأمور الأخروية فهو الكمال، وإذا كان في الأمور الدنيوية فلا حرج عليه أن يستعمل الأسباب الشرعية وما جري من الأسباب الكونية في ذلك، لأن الله شرع ذلك. وفي نفس الوقت يكون قلبه متعلقا بالله، ولكن لا يطلب الأسباب التي استحب الشرع تركها أو كرهها، مثل الاسترقاء والاكتواء، ومثل الاسترقاء طلب الدعاء الدنيوي من الآخرين، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. الغرض المقصود أن التوكل هي الصفة الجامعة لكل هذه الصفات، وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، إذن التوكل على الله عز وجل يزيد وينقص، ومنه توكل حق، حق التوكل، ومنه توكل ناقص، ويكون القلب كثيرا متعلقا بالأسباب وإن كان عنده أصل التوكل، ولكن لم يصل إلى حق التوكل، حقيقة التوكل، كمال التوكل الواجب. قال عليه الصلاة والسلام: لرزقكم كما يرزق الطير. والطير شبه النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث لأجل أنها من الحيوانات التي لا تدخر رزقها، لا، هناك كائنات تدخر رزقها، هناك كائنات يعني تخزن مثلا لفترة الشتاء أو لفترة الجد أو نحو ذلك، أما الطيور فهي تذهب كل يوم، تخرج كل يوم طالبة أرزاقها وتبيت في أعشاشها دون تخزين، كل يوم تذهب وليس في يعني عندها ما تدخره في أعشاشها، وترجع وتبيت كل يوم وليس عندها طعام الغد. وهذا أمر عجيب فعلا والله، تشبيه رائع وعظيم، لأن الإنسان الواحد منا ربما لو كان عنده يبيت وليس عنده طعام الغد ربما كان قلقا، ربما كان مضطربا هل يجد غدا الطعام أم لا. وكثير منا يكون عنده يعني ما هو أكثر من ذلك، ونسأل الله العافية، يعني يدخل أكثر من ذلك ولا يطمئن إلا إذا وجد هذا الشيء، إلا إذا وجد أنه أكثر من الناس حتى يعني تعودوا على أنه لزوم أن يكون له مثلا مبلغ يدخره أو رصيد يدخره أو راتب يضمنه آخر الشهر، ولك الضمان. وهذه المعاني ربي عليها الناس تربية جعلت القلوب تتعلق بذلك. القضية قضية عمل قلبي، ليس أن هذا الأمر محرم أن يدخر الإنسان، ولكن المشكلة في تعلق القلب به. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ مما يأتيه من الفيء قوت أهله سنة، وإن كان عليه الصلاة والسلام ينفقه خلال العام قبل أن تمر السنة، ويتوكل على الله عز وجل حين تأتي النفقات. ولذا كان أهله يمر عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال وليس يوقد في أبيته النار رضي الله عنهم. وأنه صلى الله عليه وسلم في بعض المرات أرسل إلى بيوت أزواجه كلهن ليجد شيئا من طعام يضيف أحد أصحابه الذين أتوا، فقال له الذي أتى فقال له: إني مجهود، فقال: نعم. فأرسل إلى بيوت نسائه كلها، لم يجد عند واحدة منها شيء إلا الماء فقط، ليس عندهم شيء من الطعام. وحتى ضافه أبو طلحة وامرأته رضي الله تعالى عنهم، مع أنه كان يأخذ من الفيء قوت سنة، لكنه كان لا يعني يمسكه عليه الصلاة والسلام حين الحاجة إليه، حين يحتاج إلى النفقة، فكان ينفقه ويأتي العام حتى بعد الفتوحات، يأتي أوقات من العام وليس هناك طعام، حتى بعد الفتوحات، حتى بعد فتح مكة وقدوم الوفود. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 وسقا من طعام، وقد فتح الله عليه في ذلك الوقت كل جزيرة العرب، وجبيت الجزية إليه، وأموال الصدقات جمعت إليه، وهو عليه الصلاة والسلام لا يجد طعام أهله إلا أن يشتري بالنسيئة، إلا أن يشتري بالتقسيط كما يعني نسميه نحن في وقتنا، لأنه كان ينفق ما تحت يده عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا المشكلة في يعني الشعور بالضمان عند من أنه يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله في أمر الرزق أم أنه يتوكل على ما ادخره، وهي قضية الفرق في أخذ الأسباب وفي الاعتماد عليها أمر خفي في القلب أدق من الشعرة أو أخفى من ذلك، والله أعلى وأعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين شبه بأمر الطير إلا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا يعني جائعة وتعود بطانا، كل يوم الطيور كذلك سبحان الله، وتعود ولا تفكر في أن تدخر لغد، وتنام قريرة العين مطمئنة لا تفكر في غد. لسنا نحث الناس على عدم الأخذ بالأسباب، ولكن كما ذكرنا على عدم التعلق كحال هذه الطيور، وذلك من كمال التوكل. حقيقة التوكل أن يعلم العبد أنا نسيت أقول الله نغمات المحمول الموسيقية محرمة، ويجب على من يحدث له ذلك أثناء الصلاة أن يسكتها، يعني بتبقى تحصل ارتباك عظيم جدا أن أثناء الصلاة واحد يبص يلاقي مزمور الشيطان شغل الناس كلهم، ونسأل الله العافية. مزمور الشيطان ده كان الدف عليه، قال عليه أبو بكر مزمور الشيطان، فكيف بهذه الأغاني والموسيقى ونحو ذلك، نسأل الله العافية. مش موسيقى هي أنا عارف، بس ها وفيها بعضها فيها موسيقى طبعا، نتكلم على الحاجات الموسيقية بلا شك أنها محرمة. حقيقة التوكل أن يعلم أن الأمر كله لله وحده، ولذلك بنقول أن وجود أصل التوكل في القلب ده شرط في أصل الإيمان. لما تيجي تعرف إيه هو التوكل علم وعمل، يظهر أن التوكل على الله عز وجل هو جزء من الإيمان لا يتجزأ، بمعنى أقصد جزء من الإيمان لا ينفصل عن الإيمان. أو كما ذكرنا كلمة لا يتجزأ دي خطأ، لأنه قلنا أنه يزيد وإيه وينقص، قد يوجد جزء من التوكل، ولكن المقصود به أنه جزء لا يمكن أن يزول من يعني من العبد ويبقى مع وجود الإيمان. أن يعلم أن الأمر كله لله وحده، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وحده هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل النافع الضار، من غير التفات إلى غيره في شيء من ذلك. أو إن شئت بقى تجمعه شهود ملكوت الله سبحانه وتعالى، ملك الله عز وجل، أنه وحده هو الذي يأمر، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى في السماوات والأرض. كثيرا ما يطلق على التوكل اليقين، لأنه في الحقيقة نابع من كمال اليقين بملك الله سبحانه وتعالى، وشهود ملك الله يوصل الإنسان إلى اليقين، كما قال عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وليكون من الموقنين، فمن شهد ملك السماوات وملكوت الله في السماوات وفي الأرض، أن ملكه هو النافذ وشيئته هي النافذة، أن أمره سبحانه وتعالى نازل إلى كل أجزاء الكون إلى كل ذرات الكون، أمره نافذ فيها سبحانه وتعالى، من شهد ذلك وصل إلى اليقين. ولذا تجد أن السلف يستمر ربطة اليقين في معنى التوكل، اليقين برزق الله عز وجل. ذلك قالوا إن من ضعف اليقين أن تذم الناس على ما لم يؤتيك الله، وأن تحمدهم على رزق الله، إن رزق الله لا يضره حرص حريص ولا ترده كراهية كره. قالوا من ضعف اليقين، لأنه بلا شك أن ضعف التوكل ضعف يقين في ملك الله سبحانه وتعالى. فنقول أن الأمر الأول في التوكل أن يعلم أن الأمر كله لله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وحده هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل النافع الضار، من غير التفات إلى غيره في شيء من ذلك. إن القلب يبقى غير ملتفت إن فلان هينفعني أو فلان هيضرني، إن فلان هو الذي سوف يعطيني او فلان ده اخاف ان يمنعني. اذا اكتمل التوكل صارت هذه الاشياء، صار كل الخلق كالنجوم اذا طلعت الشمس. انت عارف ان هم موجودين بس مش باينين خالص، ضوء الشمس طمس نور النجوم. فاذا استغرق العبد في شهود ان الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، كان البشر كلا شيء، لا يملكون شيئا في من نفع او ضر، لا يلتفت القلب اليهم، ثم يعتمد بقلبه على ربه ويستند اليه ويطمئن الى تدبيره، مفوضا امره كله لله في جلب مصالح دينه ودنياه ودفع المضار عنه، وفي امر الدين قبل امر الدنيا، بل في جلب مصالح الدين له ولغيره. وهذا اكمل انواع التوكل، اللي هو الاعتماد بالقلب على الله عز وجل، اللي هو العمل. قلنا التوكل علم وعمل. عمر الانسان ما هيوصل للعمل الا اذا شهد، الا اذا كان قلبه مستحضرا نفوذ اوامر الله عز وجل، ان نواصي الخلق بيده سبحانه وتعالى. من هنا كان توكل الانبياء. انت لو لاحظت ما ذكره الانبياء في كمال توكلهم على الله عز وجل، لاحظت امر الشهود، شهود ان نواصي الخلق بيده، كما قال شعيب عليه السلام، كما قال هود عليه السلام، قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اجتمعوا على كيدي ولا تؤخروني، لا يطلب منهم مهلة ثم يتصرفون بعدها، اخروا فقط انزال العقاب به، كما اسمع لو كدهم مهلة وبعد كده تصرفوا. وهذا هو قد يطلب الانسان مهلة يعني من عدو. فسيدنا هود عليه السلام بيقول لهم اجتمعوا على كيدي ولا تؤخروني. لماذا؟ قال اني توكلت على الله ربي وربكم، هذه الشهود شهود الربوبية، ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. شهود ان كل الخلق نواصيهم بيد الله، الله الذي يوجه وجهة قلوبهم واسماعهم وابصارهم وايديهم وارجلهم والسنتهم، وهو الذي هو اخذ بكل ذلك. الناصية يعبر بها عن توجه الإنسان، لأنه إذا توجهت ناصيته مقدم رأسه إلى شيء اتجه كله إليه. فالله عز وجل آخذ بقوتنا. لما الإنسان يستحضر كده إن العبد ده في لحظة ممكن ينزع منه أمره ونهيه، ينزع منه عقله، ينزع منه حياته، إنه لا يملكها في الحقيقة، فيأمر الله بما شاء، والله الذي أنزل بك من خلال فلان، يبقى تشهد هذا أن ربنا احسن اليك من خلال فلان، او ابتلاك بفلان، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. يبقى انت لما تلاقي خوف او جوع ما تقولش بيعملهم هو، هما بيعملوا فعلا، بس انت تلتفت الى ايه بيعملهم وبيسووا وبيمكرهم، ولا ابتلانا الله بهم، هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كمال التوكل على الله عز وجل في المواقف الشديدة التي يغلب على القلب التعلق بالأسباب فيها خوفا ورجاء. لذلك كان موسى عليه السلام في كمال التوكل حين قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين. مع انقطاع الأسباب التام، وجود الأسباب كعدمها، الأسباب منقطعة تماما وهو في تمام الطمأنينة والثقة، كلا ده البحر اهو قدامه والعدو من ورائي وقد ظهر. حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أن البلاء يصل إلى الغاية في اللحظات الأخيرة، يصل إلى غايته لينظر سبحانه وتعالى إلى ما يحب من أنبيائه وأوليائه. ولذلك كان هذا البلاء أن أصحاب موسى أقسموا أنهم مدركون، وموسى عليه السلام في باب آخر، في واد آخر، في منزلة أخرى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هي دلوقتي لما بنقولها كقصة لأن احنا عارفين النهاية بتاعتها إن البحر انفلق، أما قبل انفلاقه فهذه هي القضية، لأننا لا يعني الذين لم يدروا أن البحر سينفلق قالوا إنا لمدركون. قصة الهجرة فيها أن المشركين وصلوا إلى الغار، وسبحان الله أن الله يقدر ذلك لينظر إلى ما يحب من نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه. إن المشركين كان يمكن أن لا يصلوا إلى الغار لأن كان في أسباب متخذة لذلك، إن في غنم بتروح وتيجي حتى تذهب آثار الأقدام، إن هم اتجهوا جنوبا لا شمالا حتى تذهب عقول المشركين إلى أنه سوف يتجه إلى المدينة فيتجه شمالا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم الأخذ بالأسباب وصل المشركون إلى الغار. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، وهذا لكمال الطمأنينة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، يسكن قلبه إلى الله وإلى تدبيره ويفوض أمره إلى الله، مفوضا أمره كله لله في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار عنه عن دينه وعن دنياه. وأعظم التوكل التوكل على الله في أمر الدين وفي أمر الثبات عليه، كما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهو يتوكل على الله عز وجل في الثبات على الدين وفي أن يظل كذلك حتى الممات، كما قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهو يسأل أن يتولى أمره في أعظم مطلوب وهو أن يظل مسلما، سبحان الله، مع أن الناس يظنون أن الثبات على الإسلام أمر سهل جدا، ولا يفكر أحدهم أنه ربما نزع منه التوحيد. والأنبياء والأولياء من خشية ربهم مشفقون، يخافون أن ينزع منهم التوحيد، يخافون أن يعني يتوفوا على غير الدين، نسأل الله العافية. لذلك كان التوكل على الله في أمر الدين أعظم توكل على الله عز وجل، والتوكل على الله في أمر دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه هذا التوكل، قال: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهو لا يثق بعمله ولا يعتمد على ذلك العمل ولا يعد ذلك العمل ليوم الفاقة، إنما يعد لذلك توكله على الله عز وجل، يعد رحمته، يعني يجعل ظنه في رحمة الله، يجعل حسن ظنه في رحمة الله له، ليس أنه يعني يعتمد على العمل الظاهر أو الباطن، مع كونه قد كمل العمل صلى الله عليه وسلم وأتى بأفضل ما جاء به مخلوق، ومع ذلك فهو لا يتوكل على عمله ولا يثق به، وإنما يثق برحمة الله ويحسن الظن بالله عز وجل ويرجو أن يتقبله الله سبحانه وتعالى، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأعظم ذلك التوكل على الله عز وجل في صلاح دينه ودين غيره، ولذلك هو التوكل على الله في نصرة الدين وظهور الإسلام والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وانتصار المجاهدين والدعاء، وذلك لأن قلوب العباد بيد الله عز وجل، وهو قد يأخذ بالأسباب مدة طويلة ويكاد يهلك نفسه في الأخذ بها ويريد شيئا معينا ولا يتحقق الأمر، ثم يجد القلوب قد تغيرت مرة واحدة وانجذبت إلى الحق بعد أن كانت من أشد الناس عداوة له، ومنهم من لا ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمهتدين. فالله عز وجل جعل قلوب بعض من عاد النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة تهتدي بعد ذلك، ويكون من أحب الناس إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون من أخلص الناس له وأشدهم يعني نصرة للدين وأكثرهم جهادا في سبيل الله بعد أن قتلوا من أصحابه من قتل. فانظر إلى خالد بن الوليد 20 سنة يحارب الإسلام، ثم يكون من أكبر قادة المسلمين في الجهاد والفتوحات، سيف بن سيوف الله عز وجل. سبحان الله في تقليب القلوب. لذلك كان التوكل على الله في صلاح دين الناس وفي صلاح وظهور الإسلام، في صلاح يعني التزام الناس بالإسلام ودخول الناس فيه واهتدائهم به، هو أعظم أنواع التوكل على الله عز وجل. وهو التوكل يتطلب حسن الظن، هو مرتبط بجملة من العبادات القلبية، حسن يتطلب حسن الظن بالله، ويثمر للعبد الرضا بالله وعن الله. هو يتطلب حسن الظن بالله، لأنك لن تتوكل على من تظنه يسيء إليك أو من يضيعك، لابد أن تظن به أنه يحسن إليك ويحفظك ويعطيك ويمنحك. وعند ذلك، عند معرفة أسمائه وصفاته، عند معرفة كمال أسمائه الحسنى وصفاته العليا، سوف تتوكل عليه. لكن بدون حسن ظن بالله عز وجل، لو ظن أنه سوف يضيعه حين يتوكل عليه، لذلك لا يزال يختار لنفسه ويحتاط لها دون التزام بأمره سبحانه وتعالى، لأنه يخشى أنه لو التزم بالأمر سوف يضيع، كما يظن كثير من الناس أنه لو التزم بالشرع فإنه سوف يضره الأعداء، سوف يمنعون رزقه، أنه لو التزم بالطاعة أو بالدعوة إلى الله أو بالجهاد في سبيل الله سوف يدمرونه وسوف يتركه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لم يحسن الظن بالله عز وجل. لو أحسن الظن بالله وعرف أنه كافي من توكل عليه، وأن من أحسن في توكله على الله فلا بد أن يحفظه الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كما يقول يعقوب عليه السلام، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم استدرك، لأنه هل كان يحفظه هو حين كان معه، وهل عاد يعني كان حين يوسف، حين كان يوسف معه كان حافظا له، ثم توكل على الله أو استحضر كمال التوكل، قال: فالله خير حافظا. وبالفعل كان حفظ الله ليوسف في غياب يعقوب بعيدا عن يعقوب أتم وأعظم من حفظه له في ولود يعقوب، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فمن علم أنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وأنه كافي من توكل عليه، حسبنا الله، كافينا الله، ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كافيه. فمن أحسن الظن بالله لا بد أن يتوكل عليه وأن يفوض الأمر إليه. وكذلك هو يتطلب شهود الملك كما ذكرنا، وشهود الرحمة، وشهود أنه أصدق قيل وأصدق حديثا ولا يخلف الميعاد. كل ذلك من لوازم حصول التوكل، لا يحصل التوكل بدونها. تمثل إذا نضرب مثالا أن إنسان له حاجة، مثلا تنتج مثلا هذه الحاجة من مصنع، أو أنه يريد أن يعمل مثلا في شركة، فذهب إلى صاحب الشركة وهو يعلم أن هذا مالك الشركة هذا أمره نافذ فيها، وأن كلامه لأنه مالكها لا يرد، وطلب منه هذا الطلب، فقال له: هذا الأمر اطمئن تماما إليه، أنا سوف أتولى هذا الأمر عنك. وهو يعلم أنه كريم، ويعلم أنه إذا حدث صدق، وأنه صادق الوعد ويفي بالوعد. فحتى لو أنه لم يجد قضاء هذه الحاجة عندما طلبها، فهو بالتأكيد لحسن ظنه بصاحب الشركة أو مالك الشركة سيقول: لابد أنه رأى فيها عيبا واختار لي ما هو أفضل، لأنه وعدني بأنه سيقضي هذه الحاجة وأنه سوف يكفيني هذا الأمر. فلا بد انه اختار للافضل. فعند كمال التوكل على الله عز وجل ولله المثل الاعلى، هو عز وجل اصدق حديثا من خلقه، وهو لا يخلف الميعاد قط، وهو المالك الحقيق الحق لكل ذره من ذرات الوجود، وانه سبحانه وتعالى هو امره نافذ ومشيئته نافذه. فاذا قال لك ووعدك بانه يكفيك اذا توكلت عليه، فاذا وجدت بعد هذا الامر شيئا قد نقص منك او حرمت من شيء، ماذا تقول؟ تقول حرمني ولم يعطيني، توكلت عليه فلم اجد فائده، كما يقول البعض من الناس دعيت مفيش فايده، ونسال الله العافيه. انما تقول اذا لو احسنت الظن لا بد وان هذا هو الخير، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، وليس ذلك لاحد الا المؤمن. فمع كمال حسن الظن بالله يحصل التوكل، يثمر هذا الامر التوكل، يثمر للعبد الرضا بالله وعن الله. الرضا بالله مدبرة، يبقى انت ما تقعدش بقى تحسبها، ما تقعدش تقلق من الحسابات، تبقى مضطرب فيها، تفوض الامر الى الله عز وجل، تجعله هو الذي يدبر لك، لانه هو الذي قال لك ذلك، هو الذي امرك ان تترك له الامر، توكل على الله، دع هذا الامر، دعه لله عز وجل، اتركه لله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر، ولذلك اختياره لك احسن من تدبيرك لنفسك، فانت لا تبحث نفسك الا ما يرضيه، الا ما امرك به. زي ما قلنا زي لو صاحب المصنع قال له بس انت روح ايه؟ انت روح اعمل حاجه الفلانيه بس، وضب لي الحاجه الفلانيه، اعمل انت دي ودي مصلحه، يعني حاجه انا اللي عايزها، حتى تروح فورا ايه تعملها، هو اللي عايزه. لك الموضوع بتاعك ده ما يجيش يعني بملين من ايه من المصنع بتاعي، لا ده اقل من كده كمان. فهو قال لك اعمل حاجه انت بقى خلاص تدور على الحاجه اللي هو عايزها. فلله المثل الاعلى، انت تفعل ما امرت به شرعا مع كمال الطمانينه، ولذلك ترضى بالله مدبرا، وترضى عن الله حين يختار لك، حين يقضي لك امرا ما تبقاش تاخد تقولش ليه حصل كده، كنا نتمنى غير كده، كان الاحسن يبقى غير كده، ما تعرفش. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فانت تفوض الامر الى الله عز وجل، ولذلك يستوي عندك بعد كمان هذا التفويض ما حدث. فجاءت سعة، جاء ضيق، جاء غنى، جاء فقر، الامر واسع في صدرك ليس في حال البدن. نقول وهو مع ذلك بادل جهده في فعل الاسباب النافعة كما امره الشرع. بس هتبقى فيها فايدة مهمة جدا ان الاسباب دي، اولا طبعا بعض الناس دايما يفسر التوكل بالاخذ بالاسباب، وده تفسير غريب وخطأ. في فرق بين التوكل والاخذ بالاسباب، بنقول التوكل على الله لا ينافي الاخذ بالاسباب، صح هو ده كده، لكن مش التوكل هو الاخذ بالاسباب. الاخذ بالاسباب ده عمل واجب الشرع امر به، وهو في اسباب واجبه وفي اسباب مستحبه وفي اسباب مباحه. في الجمله هذا الباب هو المشروع، ان الانسان ياخذ بالاسباب. ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ظاهر بين درعين، النبي عليه الصلاه والسلام كما ذكرنا اخذ بالاسباب ان هو اتجه جنوبا بعيدا عن اعين المشركين، وجعل الغنم ترعى على اثار اقدامهما، ودعا الله عز وجل ان يعمي عنهم الطلب، وهكذا. لكن هذا الامر امر اخر غير التوكل، عمل قلبي مجرد، عمل قلبي في الاساس، الاخذ بالاسباب لا ينافيه، لكن مع كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا لا يضره الاخذ بالاسباب، والحقيقه ان الانبياء جميعا اخذوا بالاسباب ولم يتركوا الاخذ بالاسباب. فاما مثلا من نقل عن بعض من يعني بعض الاشياء التي تذكر في كتب السير، من ان رجلا خرج في طلب رزقه فقال ثم دخل يعني فقال سمع قارئا يقرا وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال رزقي في السماء وانا اطلبه في الارض، فترك الذهاب ودخل خربه فجعل ياتيه رزقه من عند الله. مثل هذه الاخبار مع كونها منقطعة الأسانيد وبلا أسانيد، لكنها خلاف ما عليه السلف رضوان الله عليهم، خلاف ما عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإنهم يأخذون الأسباب ويتكسبون، يعني نعم رزقك في السماء مقدر وأنت تطلبه في الأرض. ما الإنسان يعمل ماذا يصنع؟ هذا الذي فعل صنع يصنع كما صنع الأنبياء والصالحون، وباعوا واشتروا واتجروا وزرعوا وحرثوا، ورغبهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، في أن يكتسبوا من عمل أيديهم ولا ينتظروا في الخريبات. شوف مين من الصحابة دخل خريبة ينتظر رزقه. لو أن هذا صحيح لكان هذا رزق ساقه الله عز وجل على نقصه. كما لو إنسان برضو أيضا يذكرون أن وقع في بئر، فهم أن يصيح بأن يعني ينقذ أو يلقى إليه حبل، فتذكر التوكل فإيه فترك ذلك، فجاء رجل فألقى إليه حبلا فمد يده. فاحنا بنقول طيب وحتى لو حصل كده، هو ساعة مد إيده مش أخذ بالأسباب؟ وقال له وهو بيطلعه فضل ماسك الحبل ولا سابه؟ وكان ممكن يطلع بقوة الله كده صنصير، ومع ذلك ما خد بالأسباب، مسك في الحبل. فاشمعنا بقى ما ندهش؟ وهو مشروع له أنه هو يعني ينادي في تلك الحال، لأنه هو يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نافر المسلمون في غزوة حنين، أمر العباس أن ينادي يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة، نادى المهاجرين ونادى الأنصار عشان يرجعوا، عشان مشروع أن الإنسان يعني يذكر بتلك الأحوال حتى يعني يثبت عند القتال. والله أعلم وأعلم. في الحقيقة فعلا، وهي دي كلها مش موجودة غير في إيه؟ في كتب الصوفية، ودخلت إلى كتب أناس من أهل السنة أو ممن يتكلم في السير من غير تمييز، وفي أشياء كثيرة في مثل هذه المواطن. فلا بد من معرفة ذات سيرة، دراسة السيرة ودراسة سيرة الصالحين الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، تجعل ذلك قراءة كتب السنة تخلي الإنسان يعرف إزاي الرسول كان عايش عمره وعمل كده. نجزم ونوقن إن ما فيش ولا واحد من الصحابة دخل خرابة، ينتظر إيه؟ ينتظر الرزق، لكنهم كانوا في كمال التوكل على الله عز وجل في أمر الرزق، وذلك تحملوا كل المشقة والصعاب رضي الله تعالى عنهم. يلتزموا بالطاعة رغم أن الأسباب ربما تكون مش ظاهرة، لذلك نقول لكنه هو مع ذلك بادل جهده في فعل الأسباب النافعة كما أمره الشرع، لكنه لا يعتقد فيها. الأخذ بالأسباب واجب، والاعتقاد في الأسباب إيه؟ شرك. لا يعتقد في الأسباب، يعني إيه ما لا يعتقد في الأسباب؟ يعني ما يقولش ان هو ده اللي هينجيني، هو ده اللي رزقي في الحتة دي. رزقك عند الله عز وجل، زي ما يقول لك واحد هيقطع رزقي، هيقطع رزقك، هو رزقك منين؟ هو يملك الانسان يقطع رزقك؟ رزقك ده مقدر لك، كتب عمله ورزقه واجله وشقيرا سعيد. فقلنا لا يعتقد في الاسباب، يعني ما يعتقدش انها هي التي تأتي بالنفع وتدفع الضر، ولا يطمئن إليها، مش مستريح عشان هي موجودة. فعلامة هذا أنه لا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لأنه علامة كده يشوف نفسه. فما تكون الأسباب موجودة يبقى مستريح، ولو غابت يبدأ يقلق ويضطرب ويبقى خايف. لما يجي له واحد الواسطة بتاعته مثلا تستريح واستبشر خلاص فلان جه، يبقى ده علامة أنه إيه؟ انه متوكل عليه، انه هو واثق بيه. هو لا لو كان غايب زي حاضر، ما فلان اللي هو هيقضي له المصلحه، الاثنين وجودهم زي بعض، ما شاء الله العافيه. يعني مثلا ايه لو كان انا اصلا سايبهم من غير اكل النهارده، او سايبهم من غير ما احوش لهم، هعمل ايه؟ المستقبل العيال هيبقى ايه ده؟ انا ما احوش لهمش حاجه مثلا، ويبقى مستريح لو هو ايه سايب لهم وقاعد مطمن لهم مستقبلهم وعامل لهم تأمين. وانا نسأل الله العفو والعافية. فنقول علامة انه لا يطمئن الاسباب انه لا يضطرب قلبه ويخفق عند ادبار ما يحب، الاسباب اللي بيحبها تدبر، او اقبال ما يكره، ده برضو مش هيضطرب، جت زي ما جتش. فان اعتماده وثقته بالله حصنته من خوف الاسباب او دعائها، دعاء الاسباب يعني التعلق بالاسباب. وترك الأخذ بالأسباب طعن في الشرع، لأن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الأخذ بالأسباب. فاللي يقول لا ما ناخدش بالأسباب، أولا هو يعجز أن ما ناخدش بالأسباب. زي ما قلنا الأكل جاله، سيبه يطلع لبقك لوحده، مش كده؟ الراجل اللي هو مسك في الحبل ده، فأنت لما تيجي الاكل جالك لغايه عندك، قلت ما شفت انا ما خدتش بالاسباب الاكل جالي برضه، مش هتمد ايدك وتاخد ولا هتستنى هو يطلع؟ كباسط كفيه الى الماء ايه ليبلغ فاه وما هو بالغ، يعمل ايه؟ لازم يمسك الكوبايه ويشرب، اليس كذلك؟ فانت اشمعنى بقى ما رحتش كسبت واستنيت الناس تتصدق عليك واستنيت هي الناس هي اللي تدي لك وانت وغالبا ما يكون ده متوكل على حد ثاني، متوقع ان فلان لما يلاقيه رجل صالح كده هيبعته وانا، ويبقى متوكل على غير الله عز وجل. فعشان كده بقول ترك الاخذ بالاسباب طعن في الشر. ولذلك لما بعض من مشهور بالكتابه في الزهد ان هو راه بعضهم دخل البريه بلا زاد، داخل البريه داخل الصحراء بلا زاد وماشي كده بيجرب، هو كان على طريق التصوف الامام الغزالي رحمه الله وغفر له صاحب كتاب الاحياء، فبعضهم بعض قرنائه بيقول انا شافوا ان هو داخل الصحراء من غير زاد، فهو بيجرب طريق الصوفيه في الحقيقه لان هو ده طريق، لكنه طريق سيء ويعني غير سوي. العلماء ما زالوا اعمارهم يبحثوا ياخذون الاسباب، بس والاسباب اللي قلنا فائدتها انه ياخذ الاسباب المشروعه، فيقولش انا اعمل ايه واكل الحرام الا لو كان مكرها او مضطرا، فان الا ما اضطررتم اليه ساعه ما ايه ما يجد ميته ياكل او مضطر لشيء معين ياخذ، وكمال وان هو لو في شيء ان هو يصبر عليه فيكون افضل، ياخذ ما حل ويدع ما حرم، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام مرشدا الى ذلك، قال ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي اجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا ما حل، تطلب طلب جميل وهو ان تطلب الحلال وتترك الحرام، تقولش انا اعمل ايه لان كده ما انت كده كانك معتمد على الاسباب. ترك الاخذ بالاسباب طعن في الشر، والاعتقاد فيها طعن في توحيد العبد. اعظم التوكل وانفعه التوكل على الله في نصرة دينه وإعلاء كلمته وزيادة الايمان، رب زدني علما والعلم ودخول الجنة والنجاة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم لن يدخل احدا عمله الجنة، قال ولا انت رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل منه ورحمه، الا يتغمدني الله بفضل ورحمه. وهذا كما ذكرنا اعظم انواع التوكل الله في امر الدين وفي صلاح دينه ودين غيره، صلاح ظهور صلاح دين الناس وظهور الاسلام في الخلق، ودخول الجنه صلاح دينه هو الى ان يدخل الجنه ويتوكل على الله ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ولذا لا يصح من قدري عبادة التوكل أبدا، لأنه لا يشهد أن عمله بتوفيق الله، عمره ما هيتوكل على الله إلا في أمر الرزق مثلا، مع أن ده أقل أنواع التوكل، ولا أعظمهم الذي يستعين بالله ويتوكل عليه في عبادته في أمر الدين، إذنك إياك نعبد وإياك نستعين في عبادته، وكان يستعين على أمر الدنيا أيضا كذلك، يستعين بالله عز وجل في أمر دنياه، لكن الناس متفاوتون في ذلك، منهم من يستعين بالله على معصيته، يقول لك ربنا وفقني مثلا في الايه؟ في الفيلم ده. يقول لك ربنا وفقني في الرقصه الفلانيه، والعياذ بالله. واحد حرامي يقول لك بسم الله توكلت على الله. وارد والله، لا تستغربوا ذلك، ده امر يعني، واحد يكون مثلا احد ياخد رشوه، واحد يعمل حرام، واحد يقول لك بس ادعي لي ربنا الموضوع ده خصوصا يسهله لي. والله صح، ده الانتخابات ده موضوع فعلا، تلاقي واحد رايح يفعل منكرات وبعدين هو متوكل على الله في ان هو ربنا يوفقه، ونسال الله العفو والعافيه. كم من ساع الى اماكن فيها معصيه الله واعمال فيها معصيه الله وحرام، وهو عمال يدعي ربنا يوفقه. واحد رايح بنك مثلا وعنده اختبار بكره، تقول له ادعي لي ربنا يوفقني، متوكل على الله مع انه يعني يفعل الحرام، والعياذ بالله. الامريكان كاتبين ايه على الدولار؟ وي تراستين جاد، نحن نثق في الله، ها؟ جاد وي تراست، يعني على الله توكلنا، ها؟ عندهم ايه اسلوب الحصر ده، واخد بالك؟ ان هو ان جاد وي تراست، وهم في ايه؟ في الكفر والشرك والعياذ بالله والصد عن سبيل الله، ونسال الله العفو والعافيه. لكن ده امر وارد جدا نحصل، وفي ناس لا عندهم لا توكل ولا عباده. يعني في واحد عنده توكل ما عندوش عباده انه بيعمل حرام، واحد ما عندوش توكل ولا عنده عباده، ماشي بذراعه في المعصيه، والعياذ بالله. واحد عنده عباده وما عندوش توكل زي القدريه، او في الحقيقه عبادته ناقصه، والناجي من ذلك هو من حقق اياك نعبد واياك نستعين، يتوكل على الله ويستعين بالله على عبادته. نسال الله ان يجعلنا من عباده والمستعينين به. اقول قولي هذا، استغفر الله. كيف الجمع بين قوله تعالى ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، وبين انه لن يدخل احدكم الجنه عمله، بين قول النبي عليه الصلاه والسلام بما كنتم تعملون سبب، واما لا يدخل الجنه احدا بعمله اللي هي المقابله، يعني ده مش مقابل ده، لكن العمل سبب لنيل رحمه الله، اما ان انت دخلت تستحق الجنه في مقابله العمل لا. وكما ذكرنا انت العمل سبب، انت تعمل تاخذ بالاسباب ولا تثق فيها. كل من سوى الله عز وجل يموت، فلا تتوكل على الذي يموت، نعم، وتوكل على الحي الذي لا يموت لانه ينقطع. فانت ده من تعبد الله باسمه الاخر، كلام ابن القيم رحمه الله كلام رائع جدا في التعبد الله باسمه الاخر، لانه اذا استحضر ان الله وحده والباقي بعد خلقه فهذا الذي يدفعه يتوكل عليه وحده، انه يستحضر ان كل من دونه يموت في اي لحظه فلا يعتمد عليه. هل طلب الدعاء من الاخوه في امر من الدنيا ينافي التوكل؟ ينافي التوكل المستحب. الواحد يطلب من الناس ان هو يقول، هو ده الاسترقاء. الاسترقاء عباره عن رقي، عباره عن ايه؟ عباره عن دعاء. فلما يقول له ارقيني يعني ادعي لي ان انا اشفى، لكنه لو طلب في امر اخروي فلا حرج، سياتي بيانه ان شاء الله. ها؟ الدعاء للميت. خير ماشي كده، دعاء بخير الدنيا والاخره امر مشروع. اذا طلب مني احد ان ارقيه، هل انبهه الى ذلك ام انبهه ثم ارقيه؟ نبهه ثم ارقيه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاعمى فقال ادعو الله لي، قال ان شئت صبرت وان شئت دعوت الله لك. قال للمراه التي كانت تسرع، قال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله لك، فقالت اصبر. فلما سالته في امر ديني قالت اني اتكشف فادعو الله لي، الا اتكشف فدعا لها، ما قالهاش بقى ايه اصبري على التكشف، لكن لا تصبر على الايه على السر. هل خارج المسجد هنا يعتبر لا خلاء لا يصلي في داخل المسجد؟ نعم، لكن تصلي ركعتين بين الاذان والاقامه. هل يجوز الامام ان يقول اغلقوا المحمول؟ اتقوا الله واغلقوا المحمول، يفعلها لا باس، لكن لا يجعلها راتبه كل مره. بس اللافتات بتتنسى. عين اليقين المعاينة، يرى بعينه. علم اليقين يعني التأكد. حق اليقين مثل الذوق، وأن يجده فعلا كماله. حق اليقين كمال اليقين، وهذا الكمال عند بقى إيه؟ أن يحضر فيه. يعني زي ما واحد قال لك إن الفاكهة دي طعمها حلو، أو أنت شوف وبعدين شفتها وبعدين إيه؟ ذقتها. الواسطة متى تكون جائزة متى تكون محرمة؟ إذا كانت في حلال في أمر مباح لا يؤدي إلى ظلم أحد وأخذ حقه، ولا في شفاعة في حد من حدود الله، فهي أمر مباح لكن بدون رشوة. بالنسبة إلى الأخوات، حصل بيحصل كثيرا نوع من الكلام الخارجي عن الدرس، وهذا امر يؤدي الى التشويش على من تريد ان تحضر. قد تكرر هذا الامر مرات ونكرره مرات، وخصوصا ممن لا طفل لابد ان تمسك طفلها وتجتهد في تهدئته حتى تتمكن باقي الاخوات من سماع الدرس. مفيش حد يتكلم معاه زي ما الاخوه قاعدين كده ساكتين، وعشان الاخوات يعني وعادي يقعدوا يتكلموا، ما ينفعش. الاخوات يبقوا زي الاخوه واكثر، ما حدش يتكلم اثناء الدرس. صح، بس هنعمل ايه طيب؟ هل يجوز ان اقول لاخي في الله لا تنسنا من دعائك؟ نعم، لكن اجعله كما ذكرنا في الامر الاخروي او انوي ذلك. اللي يقول لك وصل السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، قل له انت تستطيع ان توصله مباشره، لانك تقول في الصلاه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، وهناك من يوصل له السلام، فما انت ورجل في الاندلس الا السلام. ثم لم يفعل الصحابه ذلك. هل الاعتقاد ان العمل بالشغل يعني هو الشيء الوحيد الجانب الرزق، مع العلم ان الله هو المرسل، لكن هل هذا ينافي التوكل؟ اه نعم ينافي التوكل، لان الانسان لما ما لاقيش عمل حرام يقول لك بس ما خلاص انا ما عنديش حاجه غير حل ده، يبقى لازم اخذ الحرام لان ما فيش وسيله تانية. لا، في وسائل كثيره، يرزق الله عز وجل عبده من حيث لا يحتسب. الورقه بتاعت مش عايز التزم دي اللي فيها سوء الادب الفظيع على اللحيه، ربنا يهديهم اللي عملوها، ورقه كده مقرفه ودوها ترد على حد، هو في حد يقبل الكلام ده؟ الناس العاديه سوف ترفض هذا الكلام. الرد عليها بحسن الخلق، واخد بالك، والدعوه، استمر في الدعوه الى الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.